الإسناد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه ألفية الحديث بالعراقي: المرسل وجمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا، وأصله كما هو حاصل كلام العلائي مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، كقوله تعالى: أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، فكأن كقوله تعالى: أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. أو من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عجلا، فحذف بعض إسناده. قال كعب: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. أو من قولهم: جاء القوم أرسالا، أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: المرسل، أي هذا فصل في بيان الحديث المرسل وما يتعلق به من أحكام في علم الحديث. وأشار الشارح الإمام السخاوي رحمه الله تعالى إلى أصله، وأن مجموعه أو جمعه مراسيل. والمرسل اسم مفعول من أرسل يرسل، بمعنى أطلق، وهذا أصل ما يدل عليه هذا الحرف أو هذه الكلمة: ألم تروا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أطلقنا على المراد، وذكر له الشارح ثلاثة معاني في اللغة: الإطلاق، ومنه الآية، لأن المرسل الذي أرسل الحديث أطلق الإسناد ولم يقيده براو معين. أو من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السير، فكأن المرسل أسرع وتعجل في الإسناد فذكر بعضا دون بعض. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، يعني النوق، سريعات السير. يقال أرسل في السير بمعنى أسرع. والمعنى الثالث الذي يطلق للإرسال في اللغة قوله: جاء الأقوام أرسالا، أي متفرقين، والمراد أن الراوي فرق الإسناد وقطع بعضه عن بعض، ففرقه بين جهته العليا فمن دونها. هذا من حيث المعنى اللغوي، وعلاقته بالاصطلاح ظاهرة وواضحة. نعم. قال: وأما في الاصطلاح فمرفوع، أي مضاف تابع من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو الكناية، على المشهور عند أئمة المحدثين. مرسل كما نقله الحاكم وابن عبد البر عنهم، واختاره الحاكم وغيره، ووافقهم جماعة من الفقهاء والأصوليين. وهو التعريف المشهور، وهو التعريف الصحيح، وهو أن المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيد بعضهم مما يكون قد رواه عن غيره لإخراج رواية بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وروى عنه بعد ذلك بعض الأحاديث، وعدد هؤلاء قلة، منهم سلوكي رسوله رقد وغيره. هذا صح التعاريف المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره. هذا القيد بعضهم لا يذكره لأن الاحتراز به عن شيء قليل، والحدود تحمل على الغالب، لكن لا بأس بذكره، وهو الذي عليه الحديث سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا أو وسطا. نعم. ومنهم من عرفه بتعاريف أخرى، منهم من قيده برواية كبار التابعين، ومنهم من قال روايتها القرون الثلاثة، ومنهم من قال الإرسال هو سقوط راوي بين راويين، والغالب يكون بين التابع والصحابي. ونعم، وهذه كلها يعني غير سليمة ومنتقدة، وستأتي إن شاء الله. نعم. وعبر عنه بعضهم كالقرافي في التنقيح بإسقاط الصحابي من السند، هذا صورته ليس حده حقيقة، لو يقال هذا صورته لقد يسلم. صورة المرسل أن يكون يعني الإسناد سقط منه صحابي، يعني إذا جئت إلى الإسناد وجدت أصحاب الأصول ورواة أصول الحديث ثم طبقة شيوخهم فشيوخهم فالتابع أتباع الأتباع والتابع الأتباع والتابعين واحد أو اثنين بعضهم عن بعض أو ثلاثة ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصورة أي طبقة تنقص الصحابي صورته، لكن الحد غير هذا. فقوله ومرسل منه الصحابي سقط أي في الظاهر، أما من يعرف بذلك فلا، لأن سبب تضعيف المرسل هو عدم العلم بالواسطة، فإن علمنا أن الواسطة هو الصحابي زال الإشكال، ولهذا يحكم على الحديث بأنه مرسل، وبتتبع الطرق يعلم أن الساقط هو صحابي فيذكر ويصحح الحديث. وليس بمتعين فيه، ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر كما سيأتي كل منهما. لا يلزم في المرسل اتصال الإسناد، فاشتراط ذلك غير لازم. نعم. وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، مما سمعه عن غيره ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل، فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال للإرسال، وهو متعين، وكأنهم أعرضوا عنه لندوره. واضح. فهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مما سمعه عن غيره، ما هو الصورة؟ صورته أن يكون تابعيا في الدرجة وكالصحابي في الرواية، قلنا الصحابي له حكم والتابعي له حكم، ومن الصحابة صنف له فضل الصحبة لكن روايته كرواية التابعي، ومن التابعين من هو تابعين في المرتبة لكن روايته كرواية الصحابي. من هؤلاء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه ولكنهم على الكفر لم يسلموا، إنما أسلموا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سمعوا منه ولا لا؟ إذا قال بعد أن أسلم قال سمعته، متى سمع ومتى أدى؟ وهل يقبل هذا؟ يقبل. وهو حكمه تابعي ولا صحابي؟ تابعي. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فهذا روايته لا تعد من قبيل الأرسال، لكن كما ذكرت بعضهم استغنى عن هذا القيد لندرة هؤلاء، وكأنهم معدودين، وكأنهم معدودون. نعم. وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا، وسيأتي آخر الباب. هذا من الفروع، مرسل الصحابي وحكمه. نعم. وشمل إطلاقه الكبير منهم وهو الذي لقي جماعة من الصحابة. وشمل إطلاقه الكبير. وشمل إطلاقه الكبير منهم. وشمل إطلاقه الكبير منهم وهو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، وكانت جل روايته عنهم. والصغير الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير أو لقي جماعة، إلا أن جل روايته عن التابعين. صغيرة. الإطلاق هو الذي شمل وليس الكبير والصغير. الصغير الذي لم يلق منهم إلا هذا القيد. الكبير هو الذي لقي أكثر الصحابة وجل روايته عن الصحابة وقاربهم في السن وأدرك كثيرا منهم. أما الصغير فالذي لم يلق إلا العدد اليسير أو لقي جماعة لكن جل روايته عن التابعين. أو قيد به التابعي الكبير. أو قيده بالتابعي الكبير كما هو مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما يسمى منقطعا. قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: المرسل أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بجماعة منهم. قال: وكذلك من دونهم وسمى جماعة. قال: وكذلك سمى قال: وكذلك وسمى من دونهم أيضا ممن صح له لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم. قال: ومثله أيضا مرسل من دونهم، فأشار بهذا الأخير إلى مراسيل صغار التابعين. نعم، وهذا هو الصواب، لأنه في الواقع وفي العمل نجد أنهم يصفون رواية هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرسال. نعم. نعم. كيف؟ ليس فيه توسع، لأنه بالاتفاق رواية الكبير مرسلة. بالاتفاق رواية الكبير مرسلة ورواية الوسط والصغير في خلاف. هل هناك من يناقش في رواية الكبير؟ خلاص، إذن أجمع. لا، المرسل أوقعوه بإجماع نقطة، ثم كلام مستمر آخر. فهو ذكر اتفاق على أن الكبير يتفقون على أن روايته مرسلة. نعم. ثم قال: وآخرون لا. وقال آخرون. وقال آخرون لا، يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا، بل يسمى منقطعا، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحدة أو الاثنين، فأكثر روايتهم عن التابعين. وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. قال شيخنا: ولم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. نعم، والسالف اصطلاحهم حتى رواية الصغير يقولون مرسل، يقولون مرسل. وعلى شكل المراسيل على مراتب، والمراسيل الزهري كشبه أبي حسن البصري وعطاء ومكحول ونحوها، فهي مراتب خلاف مراسيل غيره. نعم. نعم، قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بأن يكون من رواية التابعي الكبير، ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا. بل الشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة، وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة. نعم، الشافعي لم يشترط في تقوية المرسل بأن يكون كبير التابعين، وإنما ذكر، أما اشتراطه فليس صريحا. وإنما الذي اشترطه الشافعي رحمه الله كما سيأتي في الإسناد في المرسل في الإسناد ثلاثة شروط وفي المتن أربعة شروط. اشترط أن يكون المرسل من رواية من لا يروي إلا عن ثقة الغالب، وأن يكون هذا التابعي إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، والثاني أنه بالنظر إلى رواية الحفاظ فإننا نجده يوافقهم، هذا الشرط الثاني. والثالث أن يكون من كبار التابعين، نعم هذا شرط مثل ما ذكر، أي نعم هذا شرط أن يكون من كبار التابعين. هذه ثلاث شروط تتعلق بالإسناد. نعم أنا تراجع على الكلام اللي ذكرته، يعني اشترط هذا الشرط الثالث سلام هذا شرط ثاني الإسناد. أما في المتن فأن يكون المتن ورد من طريق آخر ولو ضعيف، طريق آخر ضعيف ولو ضعف يسير، أو أن يلد من طريق آخر مرسل بشرط أن لا يكون شيوخ المرسل الأول والمرسل الثاني يجتمعان يتفقان، أو أن يوافق ذلك فتوى الصحابة، أو أن يتسلسل العمل بذلك. هذه أربعة شروط جاء ذكرها وشار إليها في كتب الشافعية وعند الشافعي في الرسالة وغيره. أضاف بعضهم منهم السيوطي وغيره أن يوافق القياس، وهذا النص فيه عن الشافعي لا يوجد كما قال بعضهم الفضل، ولكن حيث النظر فهو سليم، إذا وافق القياس الصحيح قد يقوى. نعم. قال أو سقط راوي منه، فإذا قوله صرح بتسمية في الاعتضال أن يكون كبار التابعين هذا سليم. نعم. قال أو سقط راو منه، أي المرسل ما سقط راو من سنده، فيدخل فيه المعضل والمنقطع والمعلق والمرسل، هذا توسع، هذا اصطلاح بعضهم، هذا اصطلاح بعضهم. نعم هذا الاصطلاح استعمله المتقدم الأئمة، ولكن استعمالهم على طريقتين، إما طريقة استعمال الفعل أن يقال فلان أرسل عن فلان إشارة إلى أنه لم يدركه فيستعملون الفعل وليس الاسم، هذا واحد. الثاني أن يستعملوه في رواية التابع عن الصحابي ممن لم يدركه، فيقال رواية مثلا عطاء فلان مرسلة، ورواية الحسن عن فلان أي من الصحابة مرسلة، أو نحو ذلك. أما سقوط راوي على الإطلاق سمى مرسل فلا. نعم. وتجد هذا في المراسيل الإمام ابن أبي حاتم والإمام أبي داود أيضا. نعم. سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر، كما يومئ إليه تنكير راو وجعله اسم جنس ليشمل كما صرح به الشارع سقوط راو فأكثر، بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق، وهو ظاهر عبارة الخطيب حيث أطلق الانقطاع، فإنه قال في كفايته المرسل هو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. وهذا إطلاق الفعل عليه سليم، لكن من حيث الاصطلاح لا. نعم. وكذا قال في موضع آخر منها لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بالمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، كالتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أو عمن عاصره ولم يلقه كالثوري وشعبة عن الزهري. كيف أن إرسال بالفعل أرسل فلان فلان. نعم. قال وما كان نحو ذلك، ف فالحكم فيه وكذا في من لقي من أضاف إليه وسمع منه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث واحد. الحكم واحد وهو الرد حتى يتبين السماع أو تذكر الواسطة ويصح ذكرها. وأما التسمية فهذا تدليس الذي أشار إليه، والآخر مرسل، المرسل الحقيقي أو المرسل الخفي. نعم. وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي والتدليس في الحكم، في الحكم فقط لا التسمية. نعم. ونحو قول أبي الحسن بن القطان في بيان الوهم، الوهم والإيهام كما سيأتي في التدليس: الإرسال رواية الراوي عمن لم يسمع منه، وهو الذي حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، بل وعن الخطيب فإنه قال: والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلا. قال: وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب وقطع به. هذا استعمل الفعل أرسل، أما المرسل فلا. نعم. ونحوه قول النووي في شرح مسلم: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، فهو عندهم بمعنى المنقطع، فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما الواحد فأكثر. نعم. هو لا إشكال من حيث الاصطلاح إذا تبين مراد صاحبه، لكن من حيث انفصال المعاني والأنواع فيخص كل نوع بما لم يخص به الآخر. نعم. قصد المتكلم، يفهم قصد المتكلم، ولهذا فإذا علم قصد المتكلم زال الإشكال. فقوله هنا يؤخذ أن هؤلاء توسعوا في استعمال المرسل بهذا المعنى، ومع أنه من ناحية اللغوية يوافق عليه لأن المعنى اللغوي يساعد على ذلك، لكن المصطلح عليه هو تخصيص المرسل بالسقط في أعلى الإسناد من جهة الصحابي. نعم. وأصرح منه قوله في شرح المهذب: ومرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا. القول قولهم، القول قولهم، وفيهم يصح قوله الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوه فإن القول ما قالت حذامي. نعم. وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم. وممن صرح بنحوه من المحدثين الحاكم، فإنه قال في المدخل وتبعه البغوي في شرح السنة: هو قول التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان، ولا يذكر سماعه من الذي سمعه، يعني في رواية أخرى كما سيأتي أواخر الباب. هو مقيد بالتابع وليس بتابع التابع. نعم. ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك، وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرجه على التعليق مرسلا، وممن أطلق المرسل على المنقطع من في المالي جعل رواية تابع الأتباع من قبيل الإعضال. نعم. وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم البيهقي، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، وهو الحالة الثانية التي ذكرتها. فإذا قمعنا النظر وتتبع كلامهم وجدنا أنهم يستعملون لفظ الفعل أرسل فلان فيما لم يسمعه، لكن لفظ مرسل استعمل في رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لربما استعمل في رواية التابعي عن الصحابي ممن لم يدركه أو لم يسمع منه، كما قال هنا إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، وهذا تجد بكثرة في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم لأبي داود، وهذا أشار إليه حافظ الحجر رحمه الله تعالى. نعم. وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل مقيد في هذا الطبق. نعم. لكونه لم يدرك ابن مسعود، والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام بأنه مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف بن ماهك عن حكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين. وأما أبو الحسين بن القطان من متقدم أئمة أصحابنا فإنه قال: المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، أو يكون بين الراوي وبين رجل رجل. وقال الأستاذ أبو منصور: المرسل ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر فهو معضل. هذا يعود إلى ما سبق. نعم. أبو منصور سعد لم يذكرها. شيخ البيهقي من شيخ البيهقي أبو منصور؟ لا أعرف شيخ البيهقي أبو منصور في مين. أبو منصور لا أدوس. أبو منصور إسفرايني. لا إسفرايني يا أظن. هو المشهور بلفظ الأستاذ عند الإطلاق إسفرايني. نعم. ثم إنه على القول بشموله المعضل والمعلقة قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصار قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا عندنا احنا، قيل قول أصحاب القرون المفضلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل قول كل واحد ولو في هذا العصر يعد مستند لتوسع. نعم. وكأن ذلك سلف الصفدي حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض المتأخرين: المرسل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير عنعنة، والمسند ما رفعه راويه بالعنعنة، فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد. نعم. فهو كقول ابن الحاجب تبعا لغيره من أئمة الأصول: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط. ولكن قد قال العلائي: إن الظاهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي، أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك. ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان، مثاله أن يقول الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإلا فيلزم من الإطلاق المتقدم بطلان اعتبار الأسانيد. هذا به يرد على قول هؤلاء. نعم. التي هي من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، وظهور فساده غني عن الإطالة فيه. انتهى. نعم. قد نقل ابنهما في التحرير كما قال المحقق أن المرسل قول الإمام الثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حذف السندي، وأما تقييده بسقوط التابعي أو الكبير منهم قال هذا اصطلاح. هذا يظهر أنه هو المعروف عند الحنفية. نعم. ولذا خصه بعض المحققين من الحنفية بأهل الأعصار الأول يعني القرون الفاضلة. هذا قول آخر في تعريف المرسل، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. القائل هو عمران بن الحصين. نعم. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك. نعم. ثابتة. نعم. ثم يفشو الكذب. وفي رواية: ثم ذكر قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. نعم. هذه الرواية في الصحيح. نعم. فكون خيرية في هؤلاء الثلاثة، فهم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يسلم، فروايتهم هي التي تعد في من قبيل الأرسال بخلاف غيرهم. وحينئذ فالمرسل ذو أقوال. الثالث كما ذكرنا رواية كبار التابعين، رواية التابعي على الإطلاق، رواية القرون المفضلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية كل واحد بحذف الإسناد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقوط راوي من أي إسناد من أي طبقة، سقوط الصحابي، مرسل سقوط الصحابي، هذه خمسة تعالي. وقوله سقوط الصحابي فيه ضعف بيناه سابقا، وقلنا الصورة هي صورة سقوط الصحابي، وإلا فالحد ليس كذلك. وقولهم كل قول كل واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، وقولهم رواية القرون المفضلة الثلاثة الأولى أول أيضا بعيد. وأما قوله سقوط راوي من السند فبيناه، وأنه استعمال الفعل يصح، أو أن يستعمل في رواية التابع عن الصحابي من الناس الذي يسمع منهم. وتقيده بكبار التابعين على خلاف ما جرى عليه الأئمة، فإنهم يطلقون على رواية التابعي الصغير أو المتوسط لفظ المرسل. وأضبط التعريف هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة القيد الذي ذكرناه مما سمعه عن غيره لإخراج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في مرتبة التابعين لا في مرتبة الصحابة، وروايته رواية التابعين. وهؤلاء على ندرة قليلة، لهذا بعضهم ذكر هذا القيد وبعضهم لم يذكر هنا. رواية الصحابين. وحينئذ فالمرسل ذو أقوال، الثالث أوسعها والثاني أضيقها والأول الأكثر في استعمال أهل الحديث كما قاله الخطيب. ذكر ثلاثة وأشرنا إلى أكثر. وعبارته عقب حكاية الثالث من كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه المعضل. بل صرح الحاكم في علومه بأن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقه غيره على حكاية الاتفاق. نعم، وهذا ما ذكره أبو عمرو الداني في رسالته، وسبق أن ذكرنا أنه يحكي عما ذكره الحاكم في معرفته. قال أبو عمرو الداني والمرسل من الحديث ما يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أخذه من الحاكم، واشتراط الاتصال غير لازم، واشتراط الاتصال غير لازم. ثم مثل بأمثلة كقول إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عطاء بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا ونحو ذلك. وأشار إلى النوع الذي أذكرناه، عطاء عن عمر قال فأرسله عطاء عن عمر لأنه لم يدركه. وذكر ضربا آخر من المرسل، نعم، وهو لا يسمع راوي من آخر، قال محمد بن واسع على جلالته وعداته لم يسمع من أبي صالح شيئا، لأنه جاء في الإسناد محمد بن واسع أبي صالح، فبين كل واحد منهما فيه رجل. وهذا مثلا ضربه الأعداد كثيرة، ضربه الأعداد الكثيرة تجد الآثار لا يميزها إلا أهل الصناعة المخصوصون بمعرفة ذلك. فهذا فيه الإرسال إلى الإشارة إلى المرسل الخفي، هذا المرسل الخفي. نعم، واصل. لا، ليس تابعيا، تابع التابعي لم يدرك الصحابة، تابع التابعي لم يدرك الصحابة. والتابعي جعله هم على ثلاث طبقات في الجملة، هم طبقة واحدة باعتبار ملاقات الصحابة، فهم التابعين، وهم ثلاثة طبقات باعتبار الصغير والكبير والمتوسط. فالكبير من أدرك أكثر الصحابة أو جماعة كثير الصحابة وجل روايته عن الصحابة، وإن كان قد يروي عن بعض التابعين. وصغيرهم الذي أدرك العدد اليسير وجل روايته عن التابعين. عن التابعين كالزهري، أدرك أفراد من الصحابة، والمتوسط ما بين ذلك. المتوسط ما بين ذلك. هذا في وهذا أيضا تقسيم في الجملة، لكن عند التفصيل قد تصل طبقاتهم إلى أكثر من ذلك. فابن حجر جعل طبقتهم كم؟ تقريب جعلهم إلى أربع أو خمس طبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، ثم الثانية الثالثة والرابعة والخامسة. والخامسة ذكر فيها أظن الأعمش وغيره ممن لم يرى إلا الواحد والاثنين من الصحابة قال أو نحو ذلك. فجعل طبقة التابعين نفسها على أربع أو خمس طبقات. هذا باعتبار نعم. يفرق أيضا احنا قلنا رواية التابع يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، والمرسل درجات مراتب. يعني سيء لكن المرسل على مراتب، وهذه المراتب لذلك يقولون مراسيل الزهري شبه الريح، مراسيل حسن البصري كذلك، ومراسيل مكحول بخلاف مراسيل غيرهم. سعيد المسيب مثلا ونحو من كبار التابعين. هذا باعتبار بهذه الاعتبارات نعم، لكن كله داخل في فلك المرسل، أما التقوية فتختلف نعم. لماذا اشترط الاتصال إلى التابعين؟ كيف؟ ما وجه اشترط الاتصال إلى التابعين؟ اصطلاحه؟ أنه اشترط من المرسل أن يكون أي نعم هذا اصطلاحه إلى من أرسله. أي نعم. لماذا؟ أقول اصطلاحه، تناقش في اصطلاح اصطلاحه هو ذكر هذا الاصطلاح، قال بأسانيد متصلة ليس له يعني تعليل، يعني أي تعليل، كأنها يقول أن السقط من جهة واحدة، لأنه إذا صار السقط من جهة أخرى غلبت عليه التسمية الأخرى، يعني يكون من أول الإسناد أو من وسطه، من أول الإسناد صار معلقا أو في وسطه صار منقطعا أو معضلا. فالمرسل ما اتصل إلى التابعي قال رسول الله، فهنا يظهر السقط فيقال مرسل. أما إذا كان السقط في أوله ووسطه فتغلب التسمية الأخرى على هذه، كان هذا لا. لكن اشتراط الاتصال غير سار في فعلهم أو في عملهم. ها؟ شيخ ممكن لأنه دعيل بالأدنى مثل يعني القطاع ويرسل ليس المسألة مسألة إعلان، مسألة اصطلاح، الاصطلاح ليس مسألة إعلان. الحاكم صرح لكن اشترط ماذا؟ تابع في صحة يعلن به المسلم. نحن في تعريف المرسل ولا في التعليل؟ في سيرات الحادث. ها؟ ولا اشترط ايه اللي يسمى مرسل شيء يكون صحيح المرسل في صحة سيدي اتصال مش اسم ماني فاهم لما فهم استثناء شرط آخر هو صحة السند إلى المرسل. يعني تشعبون الكلام لا نخرج من النتيجة. نحن في سؤال واحد، لماذا اشترط؟ أقول هذا اصطلاح، ولعل وجه ذلك ما ذكرته لك. لو كان السند متصل بضعيف أثناء السند الحديث يعلل أنه مرسل أو أنه فيه ضعيف. المذاكرة الآن هذه مذاكرة ما مجلس علم، سيرون المجلس مجلس مذاكرة ليس مجلس علم. خلونا موحدين فيما نريد، ما دخل هذا بالتعريف؟ نقول بإسناد متصل التابعي، لما تقول الآن جاء ضعيف ماني لم أفهم العلاقة بين هذا وهذا. قلت لأنهم يتجنبون الإعلال لو كان منقطع أو معلق يعد لهذا الأشياء لأنه أقوى من الإرسال. لا، أنت سؤالك لماذا قال بإسناد متصل؟ نعم، قيد المرسل بأنه متصل. واضح؟ هذا غير السؤال الثاني. أنت قلت لماذا قال بإسناد متصل؟ بكل وضوح هذا تعريف الحاكم، وأقول لأن السقاوي سيقول أنه ليس شرطا أو مضى مضى معا، أنا شرط الاتصال ليس شرطا عند أهل الاصطلاح، اشتراط الاتصال ليس شرطا. كم؟ ها، وليس بمتعين. ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سند يتبع، قيده في المدخل بما لم يأتي اتصال من وجه آخر كما سيأتي، وكذا قيده. طيب، ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده. نعم. طيب، قال فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال وهو متعين كان. نعم، على كل سيأتي. فاشتراط الاتصال ليس كذلك، ليس شرطا، لا يلزم. شيخ نفس الصفحة اللي رأنا فيها صرح الحاكم في علومه بأن الشيخ حديث لم يختلف أنه هو الذي يروي وحدث بأسانيد متصلة لا تابعية. نعم، هنا نقل الاتفاق، لا نقل الاشتراط، لكن الصواب أنه غير معتبر هذا الاشتراط، لا يلزم، لا يلزم في الحديث أن يقال مرسل أن يتصل. نعم، لا يلزم في الحديث لأن يقال مرسل أن يتصل، ليس لازما، قد يكون فيه تدليس أو إرسال خفي أو انقطاع أو إعضال أو تعليق أو معلق أو فيه ضعف، قد يكون، ومع ذلك يقال هذا مرسل، مع ذلك يقال هذا مرسل. واضح؟ والآن لما نأتي للتعليل بحسب ما فيه، قال هذا علقه فلان وهو مرسل، أو هذا فيه فلان وهو ضعيف ومع ضعفه فهو مرسل، هذا شيء آخر. واضح؟ لا، سؤالك في هذا، تفضل اقرأ. قال واحتج الإمام مالك وهو ابن أنس في المشهور عنه، وكذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وتابعوهما المقلدون لهما، والمراد الجمهور من الطائفتين، بل وجماعة من المحدثين، والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم به، أي بالمرسل، ودانوا بمضمونه، أي جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينا يدين به في الأحكام وغيرها. وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم. قال ونقاله الغزالي عن الجماهير. نسبة الاحتجاج بالمرسل إلى جمهور العلماء لا تسلم على الإطلاق. نعم، هناك من احتج بالمرسل على الإطلاق، وهناك من منع الاحتجاج به على الإطلاق وهو مذهب الحديث، وهناك من احتج به لكن بشروط، ولكن بشروط. فالشافعي رحمه الله تعالى ذكر له كما أشرت ثلاثة شروط مما يتعلق بالإسناد بالراوي، وأربعة شروط مما يتعلق بالمتن. فأما لما يتعلق بالسند فأن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون إذا سمى شيخا ثقة، وأن تكون مروياته عند صبرها لا تخالف رواية الثقات، هذا بالنظر إلى الإسناد. إذا جئنا إلى المتن، أن يكون المتن جاء من طريق آخر مسند ولو ضعيفا ضعفا يسيرا، أو أن يأتي من طريق آخر مرسلا بشرط أن لا يجتمع المرسل الأول والمرسل الثاني في بعض الشيوخ، احتمال أن يكون هذا الشيخ الذي اجتمع فيه هو الذي سقط. الثالث أن يكون من فتوى أو أن يثبت أنه فتوى بعض الصحابة. الرابع أن يتسلسل به العمل، هذا نقل عن الشافعي ومثل له رحمه الله تعالى أو ذكره تصريحا، ونقل عند الشافعي قول آخر وهو موافقة القياس، هذا عند الشافعية. الأحناف لا يقولون بالحجية المرسل على الإطلاق إلا حيث لم يجدوا في الباب حديثا آخر ولو فيه ضعف يسير، فيلجؤون إلى مرسل كبار التابعين، كبار التابعين، ليس أي مرسل يحتجون به، ليس أي مرسل يحتجون به، ومن كبار التابعين الثقات. ومثله عند المالكية، وأن يكون هذا الراوي إذا سمى ثقة، سمى ثقة. أما الإمام أحمد فنقل عنه أنه لا يحتج بالمرسل، ونقل عنه في قول أنه يحتج به، لكن إذا لم يجد في الباب غيره، فهذا مقيد بهذا القيد، وهو أن لا يجد في الباب غير المرسل الذي احتج به. ثم ينظر في هذا المرسل أن يكون مرسله من الثقات، وممن يعني إذا سمى ثقة، ولا يكون ممن يخالف فتصبر مروياته، وأن يكون له ما يشهد له إما من مرسل آخر أو حديث فيه ضعف أو فتوى صحابي أو نحو هذا وعنده أن هذا المرسل أولى من آراء الرجال، لأن الإرسال فيه احتمال الضعف، ورأي الرجال فيها احتمال الخطأ، واحتمال الخطأ في الآراء عند الإمام أحمد أعلى من الاحتمال الموجود في الحديث المرسل، ولهذا ترى أنه يحتج به في بعض ما نقل عنه رحمه الله. أما الذي عليه أهل الحديث كما نقله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم، أن المرسل ضعيف لا يعمل به، أن المرسل ضعيف لا يعمل به، واضح؟ هذا من حيث التنظير. لكن الآن قد يختلف الأمر على بعض الطلبة إذا ما جاء إلى بعض المسائل الفقهية فيجد الحكم فيها على وفق حديث المرسل، فيظن أن من رجح ذاك القول بالضرورة أنه يحتج بالمرسل، هذا ليس بالضرورة. يعني هل يلزم إذا كان الحكم موافقا لحديث ضعيف أن يكون القائل به قائلا بالضعيف؟ الأمة كلها تقول بالحديث بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الرائحة أو الطعم الذوق، صار نجسا. ولكن هل يلزم أنهم يصححون حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب إلى آخره؟ هذا يتفقون على أنه حديث ضعيف. فإذا كانت الفتوى وجدناها على وفق حديث موافقة لحديث مرسل، ليس بالضرورة أن الحجة هو الحديث المرسل. الحجة أدلة أخرى، قد تكون عموم أدلة الشريعة أو الأحاديث التي وردت بألفاظها تدل على معنى أو على معاني أظهرها عند المفتي هو ذاك المعنى الذي جاء في الحديث المرسل، لكن لا يلزم بالضرورة يكون قد احتج به، قد يقال أنه استأنس به، قد يقال، لكن ليس لازما بالضرورة، واضح؟ ولهذا فالأحاديث المرسلة إذا وجدت في أحكام أو في أبواب معينة فإنها تقيد وتحشر في أدلة المسألة، في أدلة المسألة، ليس استدلالا لكن من باب الاستئناس. فإذا جمعت أدلة مسألة ما وكان الحكم محتملا لمعاني كثيرة، فترجيح معنى على آخر يعني ينظر، يرجع إلى اجتهاد المجتهد، وقد يستأنس بماذا؟ بالمرسل هاهنا، واضح؟ نعم. عند الحنفية وهذا يدل على أنه يحتجون به، أيوة لا يحتج به، هذا إطلاق جاء التقييد من مواضع أخرى، وهو أنه يحتجون به بهذا القيد أن يكون من كبار التابعين وكما ذكرت. أي نعم لا يحتجون بها الإطلاق. نعم. كذلك الأمر بالرواية التي حكى النووي عن ابن أحمد أنها راجع إلى كونه لا يحتج به. وين؟ النووي حكى عن ابن أحمد أنه يحتج بالموصل. قرأناها و... قال بل وجماعة ابن حسين ابن أحمد في روايتين حكى النووي. القول الثاني مشهور عن ابن أحمد أنه لا يحتج به. قلنا له روايتان، رواية أنه لا يحتج به ورواية يحتج به، فالأقوى أنه لا يحتج به وإنما احتجاج به مقيد. نعم شيخ، قصدي أن ابن أحمد عمد يعمل هذا حتى من أحد الضعيف المنجبر كما سبق في مجلس، يعني أن أنه يحكي عنه أنه يحتج به. سنشوف لو قال الكلام بك. والمراد الجمهور من الطائفتين بل وجماعة المحدثين الإمام أحمد في رواية حكاها النووي بن القيم والكثير غيره في الاحتجاج بالقيد الذي ذكرنا. سؤالك ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. الإمام أحمد احتجاجه ليس على الإطلاق. يدل عليه مثلا لما سئل عن حديث رواه سعيد المسيب مرسلا فقال قال يحتج به، قال إذا لم نحتج بسعيد بمن نحتج؟ هذا يدل على التقييد، حيث لا يوجد في المسألة دليل إلا هذا، ومراسيل سعيد المسيب معروفة وأنه يعني من أرفع المراسيل، وهذا القول عنه يدل على أن الحجة الاحتجاج به مقيد ليس على الإطلاق. نعم قرأ مسلم لي حكاية الإطلاق من طرف نقيم كثير. وين؟ قال كما حكاه رواية حكاها النووي وابن القيم ابن كثير. يعني ايه الحكاية حكايتهم ليست على الإطلاق. فليس لهم هذا الإطلاق. لا هو قال ورواية. قال والإمام أحمد في رواية حكاها. ودام الرواية حكيت على أنها رواية ليس قولا فهذه الرواية تجمع مع الرواية الأخرى. الرواية تجمع مع الرواية الأخرى وأنه يحتج بها بشروط. وأنه يحتج بها بشروط. يعني ابن القيم رحمه الله لم يحكي عن الإمام أحمد أنه يطلق عن الإطلاق، لا، وإنما رواية عنه. لكن الذي يظهر من صنيع المصنف أن والإمام أحمد في رواية حكاها النووي في رواية إيه؟ يعني هي رواية حكاها النووي ابن القيم وابن كثير. قصدي ابن القيم وابن كثير لم يحكي عن الإمام أحمد أنهم يحتجوا بالتابعين مطلقا. نعم يعني هم يعلمون أنه يحتج به مقيدا. مقيدا. إيه طيب نقل عنه أنهم يقولون إمام أحمد يحتج به مطلقا في نقل. والله اللي قال أنه يحكم يحتج به مطلقا. السخاوي. ها؟ إمام السخاوي نقل عن ابن القيم وابن كثير. قال هذه رواية. قلنا الإمام أحمد نقلت عنه رواية بالاحتجاج به بالاحتجاج به. ورواية أنه يضعفه. واضح؟ التضعيف هو الأقوى. الرواية الأخرى التي نقلت عنه أنه يحتج به فاحتجاجه مقيد. واضح؟ وقوله هنا والإمام أحمد في رواية، هذا الرواية التي نقلها النووي بن القيم بن كثير محمولة على التقييد الذي ذكرنا. حبيت ابن القيم بن كثير من أعلم الناس بآراء الإمام أحمد ومذاهبه. نعم. فقلت أنه الذي يقولون عنه يكون أدق من هذا الرواية اللي نقل الكلام اللي ذكره ابن القيم وفعلا موقعين يذكر أن المرسل لا يقبل على الإطلاق وأنه يكون بهذا بهذا الاعتبار بهذا التقييد. نعم. وقال أبو داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره انتهى. هنا إيش يقول أحمد أبو داود؟ ماذا يقول أحمد؟ يحتج بالمرسل ولا لا؟ ها؟ ومن أعلم بالإمام أحمد؟ أبو داود ابن القيم. أيوة. نعم. صاحب العدة الحنبلي شيخ نقل الكلام هذا عن رواية الحسن. إيه هو نقلهم عنه يعني في مواضع نقد الاحتجاج. فذلك الكلام الصحيح تقييده، الصحيح تقييده بما ذكرناه. الخطيب لقى نفس الكلام ودل به على عدم الاحتجاج. يعني حد الكلام يعني أحمد. نفس الكلام إذا قاله صاحب الردة قاله الخطيب الكفاية وبين به الإمام أحمد عدل بالمرسل فقط لم يحتج. هو نحو الرواية اللي نقلناها عن سعيد بن المسيب. هذا إذا لم يحتج به فبمن يحتج؟ فالمقصود هذا دليل على أنه احتجاجه به مقيد، أن الاحتجاج به ماذا؟ مقيد. ستأتي عبارة الإمام أحمد أظن نحكي عن الخطيب. يعني شيخ حتى هذا القول على الإمام أحمد يعني مفهوم ليس مطلقا، اللي هو أنه يحتج به هذا مما فهم من كلامه شيء مطلق لا. نعم. وقول أبو قول أبي داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى كالثوري ومالك الأوزاعي. ها؟ طيب هؤلاء كالثوري ومالك الأوزاعي يعني كانوا يفتشون في الأسانيد ولا لا؟ يفتشون ويطلبون الاتصال من عدمه، فكيف يحتجون بالمراسيل؟ كيف يحتجون؟ المقصود المراسيل التي يعلم مخرجها والتي يعرف اتصال أسانيدها، ليست المراسيل على إطلاقها، ليست المراسيل على إطلاقها. حتى جاء الشافعي تكلم في ذلك أي وماذا قيد وبين، قيد وبين، وإلا فهؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أنهم يبحثون في الأسانيد و يطلبون الاتصال، يطلبون الاتصال. فكلام الإمام أبي داود هنا فيه نوع إطلاق، والمراد بالمراسيل التي يعرفون مخارجها وأساليبها. نعم. وكأن من لم يذكر أحمد في هذا الفريق رأى ما في الرسالة أخوى مع ملاحظة صنيعه في العلل كما سيأتي قريبا، وكونه يعمل بالضعيف الذي يندرج فيه المرسل، فذاك إذا لم يجد في الباب غيره كما تقدم. نعم. فبهذا القيد. أيوة. ثم اختلفوا أهو أعلى من المسند أو دونه أو مثله، وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض، والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. نعم. ونقل عن مالك تقديم المرسل لأنه قال الذي أرسل قد ضمن لك والذي أسند قد أحالك. قال ابن عبد البر وشبه ذلك بالشهود، يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة، وإن كان الكل عدولا جائزي الشهادة انتهى. والقائلون بأنه أعلى وأرجح من المسند وجهوه بأن من أسند فقد أحالك، فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. قوله مع القطع مع علمه ودينه وإمامته وثقته، هذا فيه التقييد، هذا فيه التقييد. فالذي يقول المرسل أعلى من المسند راح يقيده بهذا. إذا كان أرسل الذي أرسل ليس صاحب دين وإمامة وثقة وضبط، لا هل يقال فيه؟ فهذا يفيد أن الذين احتجوا بالمرسل بهذا القيد، لأنه قال قد أحال قد ضمن لك، ويقبل ضمان غير الثقة؟ لا يقبل. ومحل الخلاف فيما قيل إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته، وإلا فهو حينئذ أسوأ حالا من مسند ضعيف جزما، أي المرسل. نعم. ولذا قيل إنه ليس على الإطلاق، لأنه قد يكون المسند وفيه ضعف شديد. نعم. ولذا قيل إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل وكونه لا يرسل إلا عن الثقات. هؤلاء الذين احتجوا، فإذا نسبة الاحتجاج بالمرسل إليهم على الإطلاق ليست سليمة، لا تسلم. نعم. قاله ابن عبد البر. وكذا أبو الوليد الباجي من الملائكة من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية، وعبارة الثاني لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز. غير متحرز عبارة الثاني الحنفي. إذا كيف الأحناف يطلقون؟ يطلقون يقيدون. نعم نعم بادي يعني البادي حتى من المالكية عندي سواء. نعم بل يرسل عن غير الثقات أيضا. وأما الأول فقال لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء. ها في تقييد هذا فيه تقييد طيب البارة الثانية شخص أحل على وأحل تحت على كتاب الناجي إيش هو إشارة الأصل وأحل على الأول بالنعطفة بعض من هذا البر لم يذكر أين لما ذكر الناقل النكت على كل نعم يعني قد قدم عن الأول في مين ومقدم عن الثاني أظهر لأنه في شيء وكذا الباجي أبو بكر الباجي ماذا قال في التعليق وقد أخر عن الأول من هو الأول معد البر وكذا الباجي قال وعبارة الثاني إيش قال في التعليق يعني الباجي وقد أخر عن الأول صح قال في التعليق من هو الأول صح طيب معد البر وتعليق 13 وأما الأول يعني ابن عبد البر وهو مقدم على الثاني شكون الثاني البادي يعني هو مقدم ابن عبد البر مقدم على البادي في نسخة مين والبادي أخر عن الأول اللي هو ابن عبد البر في نسخة مين شيخ عبارة قال الحافظ صلاح الدين على ابن قديم كتاب الأحكام الحاصل إن المذهب الأخير عدم المذهب هذه المسألة فإن قبول السلف للمراسيل المشهور إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقا على ذلك فقال لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا طيب خلاص انتهى خلاص هذه في وصف نعم وصف وممن اعتبر ذلك من مخالفيهم الشافعي فجعله شرطا في المرسل المعتضد نعم ولكن قد توقف شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولا وردا قال لكن ذلك فيهما عن جمهورهم مشهور هذا مشهور عن جمهورهم نعم وفي نعم. كلام الطحاوي ما يومئ إلى احتياج المرسل ونحوه إلى الاحتفاف بقرينة وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سئل كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ما نصه فإن قيل هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا يقال نحن لم نحتج به من هذه الجهة وإنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله حجة لهذا لا من الطريق التي وصفته التي وصفته أو وصفت اعتبار القرينة في تقوية الطريق نعم ليس الطريق نفسه وهذا إرسال من حيث يعني عدم إدراك أبي عبيدة لأبيه عدم سماع أبي عبيدة من أبيه لأنه سئل كما ثبت عنه بإسناد صحيح أسمعت من أبيك شيئا قال لا نعم ونحوه قول الشافعي رحمه الله في حديث لطاووس بن عن معاذ طاووس لم يلق معاذا لكنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا وتبعه البيهقي وغيره يعني هذا القرينة مما لا بد منها أو مما تعتبر في تقوية المرسل لهذا قال ما يمنع احتياج المرسل ونحوه إلى الاحتفال بقرينة، مثل أن يكون ممن له علم ودراية برواية ما روى عنه، برواية ما روى عنه، ومع ذلك يحتاج إلى طريق آخر. نعم. ومن الحجج لهذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا لا سيما بالكذب بعيد جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بعد الصحابة بالخيرية ثم للقرنين كما تقدم، بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل. التعديل العام ليس تعديل الرواية، أما تعديل الرواية فتحتاج إلى النص على كل واحد. نعم. وإلا فقد وجد فيهم الكذب وإن كان على ندرة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم بعد قرون ثلاثة ثم يفشو يعني ينتشر، ووجوده بقلة موجود، هذا موجود وقد وجد. الحارث العوار الرابع علي رضي الله عنه كان يحدث عنه الشعبي، وحدثنا الحارث العوار وهو كذاب، يقول وهو كذاب وكذا غيره. نعم. فإرسال التابعي بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله مناف لها، هذا مع كون مناف لإثبات العدالة، قوله بالجزم من غير وثوق دون أن يكون واثقا مما يقول مناف للعدالة للخيرية التي أثبتت، هذا في تقرير هذه الدليلة. نعم. هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل. نعم، هذا كلام هام ولا يقوى على ما اختاره أهل الحديث. نعم. وأوسع من هذا قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. قال المسلمون عدول بعضهم على بعض، يريد الإشارة إلى أن الأصل في المسلم البراءة من التهمة، البراءة من التهمة إلا مجلودا، والمجلود يكون مجلود في ماذا؟ في حد أو قذف، في حد كقذف ونحوه، أو مجربا عليه شهادة زور، فهذا يعني يحتاط في نقله، أو ظنينا في ولاء أو قرابة أي مظنون، الظنين مظنون، فهو الذي ينتمي إلى غير مواليه فشهادته لا تقبل للتهمة القائمة فيه، هذا المراد. وهذا في كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا الكتاب الحقيقة محل أخذ ورد بين أهل العلم، منهم من يثبته ومنهم من يرده، وبعضهم يقول قد تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه واعتمدوا عليه في الفقه وفي الأصول. نعم. قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول إلا أن يعلم منه خلاف العدالة، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي، والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد. نعم. هذا مسألة سبقت معنا في ضوابط الجهر والتعديل، وأن العدالة العامة غير كافية في الرواية، وأن الحديث يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله الذي استدل به ابن عبد البر وغيره غير قوي في التعديل العام، حتى فقولهم الأصل في الرجل العدالة يقال هذا لا يسلم، إن قيل العدالة العامة فنعم ومنها البراءة من التهمة، أما العدالة الخاصة فلا حتى تثبت بالدليل. وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته من باب أولى، لا سيما وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله. نعم، هذا دليل بعضهم كذلك، ألزم بعضهم ممن يحتج بالمرسل من منع الاحتجاج بالمرسل بصنيع البخاري للتعاليق المجزوم بالصحة إلى من علق عنه، لكن هذا استقراء. البخاري في تعاليقه حيث يقول قال وذكر وحدث ويجزم بالاستقراء، وجدت الأسانيد إلى من علق عنه البخاري ثابتة صحيحة. وهل في الاستقراء المراسيل صحيحة؟ لا، الأمر غير، الأمر غير. نعم. ويمكن إلزام ثم التعاليق البخاري، هذا استقراء عام، ولا بد من بحث عن أسانيدها والنظر فيها. فالمعلق إذا وجدنا، إذا لم نجد إسناده لا نجزم، قد نقول هذا يظهر صحته عند البخاري، لكن لا نجزم بالصحة. فإذا جاء أثر معلق علقه البخاري بسنده إلى الزهري وذكر الإسناد، وكم من تعليق قال ابن حجر رحمه الله لم أجده، لم أجد من وصله، فهل نجزم؟ لا نجزم، لا، نعامل بنفس الحكم الذي هو هنا، نعامل بنفس الحكم الذي هو هنا، أي في المرسل. نعم. وكذا ألزم بعض، ويمكن إلزامهم لهم أيضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعين، بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من السنة وقفه على الصحابي ما سبق، نعم، حمل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المحدث له بذلك صحابي، تحسينا للظن به في حجج يطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد، مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفلا بذلك كله، وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءا. نعم، لكن رواية بابها باب الاحتياط، لهذا جعلت لها هذه القيود حتى لا يدخل في الشريعة ما ليس منها. نعم. ورده أي الاحتجاج بالمرسل جماهر بحذف الياء تخفيفا، جمع جمهور أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي وأحمد وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين، وحكموا بضعفه. إذن الرواية التي نقلها سابقا الإمام أحمد وغيره مقيدة، وكما ذكرنا في ضوابط الجهل والتعديل أن كلام أهل العلم إذا جاء في مسائل متضاربة الأولى أن يجمع وأن يحمل هذا على هذا وأن يرى ويوضح هذا بذاك، يوضح هذا بذاك، خاصة وأن بعض كلامهم ليس صريحا في الإطلاق، بل هو مأخوذ في رواية من رواية أو في نوع معين أو في مثال معين، فيقيد بذلك المثال. نعم. وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد، فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقيدهم بالرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقيدهم بالثقات، وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا، وهلم جرى إلى ستة أو سبعة، فهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني من حيث العمل والواقع وجدوا تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي وقيل عن تابعي ستة أو سبعة. فإذا قد يقول التابع الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أخذوا عن خمس تابعين فوقه أو ستة، فما محله من حيث الجرح والتعديل؟ أما من حيث التقسيم المنطقي فما لا نهاية. نعم. واجتماع ستة في حديث يتعلق بسورة الإخلاص. نعم، حديث هذا، لهذا أطول حديث عند النسائي رحمه الله هو حديث فضل سورة الإخلاص، وهو حداشي بينه عشاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رجال يعني، وبه هو صار. نعم. وصاحب التمهيد وهو أبو عمر بن عبد البر عنهم يعني المحدثين نقله، بل حكى الإجماع على طلب عدالة الخبر. ومسلم وهو ابن الحجاج صدر كتابه الشهير الذي صنفه في الصحيح وصاحب التمهيد نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة. صدر الكتاب الشهير الذي صنفه في الصحيح الصلاة أي رد الاحتجاج به، فإنه قال في أثناء كلام ذكره في مقدمة الصحيح على وجه الإيراد على لسان خصمه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره ومشى عليه في كتابه. وكذا ابن عبد البر كما نقل في مقدمة التمهيد. نعم. وكذا أحمد في العلل حيث يعل الطريق المسندة بالطريق المرسلة، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به. ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعية كما تقدم، وهو أعلم به من غيره. نعم. وكذا حكي، لكن الرواية التي نقلت ليست كذبا، وإنما هي في مثال معين أو حال معين أو نحو ذلك، فيقال بالقيد الذي في المثال. نعم. وكذا حكي عن مالك وهو غريب، فالمشهور عنه الأول، وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم. وقال النووي في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. قال: وحكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء. انتهى. نعم. مالك بالقيد الذي ذكرنا. نعم. وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين، وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله، إذ هو من كبارهم، مع أنه لم ينفرد من بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري، وغايته أنهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم. ثم إنما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره، بل هو قول ابن مهدي ويحيى بن القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي، ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه. هذا الذي ذكرناه سابقا، هو وسع وشهر الكلام فيه. لكن الواقع يدل عليه في موطئه ونقل تلامذته وأئمة المالكية عنه. ليه قد كمل القيد؟ كلام الحاكم. إيه؟ لا يقبله بدون قيد. لا يقبله بدون قيد على الإطلاق لا شك. إيه؟ أي نعم. وهذا ذكر ابن عبد من العربي أن مذهب مالك أنه لا يقبل إلا مراسيل أهل المدينة، لأنه أقرب إلى منبع الحديث. نعم. وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، بل هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية والقاضي أبي بكر. قول بعدم صحته، بل هو قول جمهور طيب وجماعة كثير من أئمة الأصول. نعم. وصف. والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة كثيرين من أئمة الأصول، وبالغ بعضهم في التضييق فرد مراسيل الصحابة، كما بالغ من توسع من أهل الطرف سيأتي هؤلاء. نعم. من أهل الطرف الآخر فقبل مراسيل أهل هذه الأعصار وما قبلها، وبينا هناك رده، وسنبين رد الآخر آخر الباب. وما أوردته من حجج الأولين مردود. أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثرية، وإلا فقد يعني خير الناس. نعم. وإلا فقد وجد في من بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومة، لكن بقلة بخلاف من بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كثر فيهم واشتهر بدليل الرواية ثم يفشو الكذب. نعم. ومسلم في مقدمة صحيحة ذكر أمثلة كثيرة على هؤلاء. نعم. وقد روى الشافعي عن عمه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به. هذا كلام عروة، عروة ابن الزبير من التابعين، عروة ابن الزبير كاد يكون صحابي، أخوه عبد الله بن الزبير صحابي وهو تابعي، فإذا هذا موجود في زمنه. نعم. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان أي زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره. وغيره. نعم. ونحوه ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون قال ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة عن أبي قلابة فقال أبو قلابة رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. ومن حديث عمران بن حدير أن رجلا حدثه عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين أن من زار قبرا أو صلى إليه فقد برئ الله منه. قال عمران فقلت لمحمد عن أبي مجلز عند أبي مجلز إن رجلا ذكر عنك كذا، فقال أبو مجلز كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاء فإذا لقيت صاحبك فأقرئه السلام وأخبره أنه كذب. قال ثم رأيت سليمان عند أبي مجلز فذكر ذلك له فذكرت ذلك له فقال سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب. أبو بكر سليمان فإن هذا فيه إشارة إلى وجود من كان يجد وهذا في زمن التابعين. نعم. فإن هذا والذي قبله فيهما رد أيضا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها. ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد. والفتنة المقصود بها في زمن عثمان رضي الله عنه، فصاروا يسألون إذا كان أهل البدع لم يقبلوا، أهل السنة قبلوا، وهذا سالي في التابعين. وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. انتهى. هذا في كلام الخارجي هذا محل نظر، ما نقله عن الرافضة والجهمية والمعتزلة وارد، أما في حق الخوارج فهم يرون أن الكبيرة يكفر مرتكبها، لهذا كما أن الحديث جربوا الخوارج فوجدوهم صادقين، ولهذا شكك في صحة هذا الأثر في نسبته إلى الخوارج، أما نسبة الجهمية والرافضة والمعتزلة فنعم. نعم. ولذا قال شيخنا إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقيده بالصحة بخلاف التابعين، ويجاب عنه أيضا كما أعجبته سابقا. أيوه. وأما ما بعده أن هذا علم من استقراء البخاري، ثم هذا حكم بالصحة عنده، ونحكم بالصحة بعد أن نطلع الإسناد، وأما إذا وجدنا التعليق مجزوما به ولم نجده موصولا ولا نجد الإسناد فلا نجزم بالصحة عندنا، وإن قيل أو يقال هو يظهر الجزم بالصحة عند البخاري ويستأنس بذلك. نعم. وأما ما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته، فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد؟ نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي لم يسم أي أو سمي ولم تعرف عينه لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. نعم لكن هذا يستأنس بها ويستضاء، وهي القائلة التي ذكرها الذهبي أن من كان يقول المفضلة من الضواة مما ضوى عنه جمع من المشايخ فحديثه قد يحسن، حديثه قد يحسن. نعم. وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلاف المحتج به، وبهذا وغيره مما لم نطل بإيراده قوية الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف. طيب ويمكن الانفصال عن الأخير وهو ماذا؟ قولهم في قول التابع من السنة أنه موقوف على الصحابة بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلاف المحتج به، الكلام ليس في الموقوف وإنما الكلام في ما يعني يثبت رفعه فيكون حجة، والكلام في ذلك أدق وأدق من غيره. نعم. لكن إذا صح يعني لنا أهل الحديث خصوصا الشافعية تبعا لنص إمامهم مخرجه أي اتصال المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به أو بمرسل آخر يخرجه أي يرسله من ليس يروي عن رجال أي شيوخ راوي المرسل الأول حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما. نقبله بالجزم جوابا لإذا الشرطية كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام، يعني إذا الشرطية تجزم كما ذكرنا في دروسنا، تجزم في ماذا؟ في الشيء الخاصة، تجزم في الشيء الخاصة. نعم. وهو ظاهر كلام ابنه الشارح. ابنه له شرح على ألفية أبيه. نعم. ولكن النصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر على أنه لو قال متى بدل إذا أو يقبل بدا نقبله كما قال شيخنا لكان أحسن. يخرج من هذا الضيق النحو إذا صح نقبله. نعم. وكذا يعتبر خاصة أن إذا تجزم في الشيء خاصة عند الضيق وعند الضرورة. نعم. وكذا يعترض بما ذكر واصل هل بقي على حديث المرسل كثير أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أيوة من الأوراق 16 صفحة لبناء. وكذا يعترض بما ذكره مع هذين الشافعي كما سيأتي من موافقة قول بعض الصحابة أو فتوى عوام أهل العلم مع كون الاعتضاد بها في الترتيب هكذا. نعم. وقد يعني هذا مما يعترض به مع هذه كما سيأتي وقول بعض الصحابة وفتوى عوام أهل العلم. نعم. عندك الأفية الشوطي أيوة. وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم فقال أو كان قول واحد من صحبي خير الأنام عجم وعربي أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم. أي نعم العراقي لم يذكره، العراقي لم يذكره، هذا مما زيد عليه، هذا من الزيادات على نظم العراقي حقيقة، هذا زاده السيوطي، قد زاده السيوطي لكنه كان قرين السخاوي قرين مع قرينه لو أحكام. قال السيوطي في المرسل قال ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كباري وإن مشى مع حافظ يجاري وليس من شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفاء. واضح؟ فذكر هنا الشروط التي أشرنا إليها الثلاثة في الإسناد للشافعي والأربعة في المتن الشافعي وذكر الأوجه الأخرى كما ذكر هنا أو كان قول واحد من صحبي خير الأنام أجم وعربي أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم ونظم السيوطي أسلس من هذا نعم به يحتج إن يعتضد لي بمرسل آخر أو بمسندي أو قول صاحبين أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأى. نعم الله أعلم. ها اكتفي بهذا ها ما نعم نعم بلغ هنا نزل كثيره.